أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يفرض إلا أنت. معنى أبوء يعني أعترف وأقر. هذا الدعاء العظيم سيد الاستغفار إذا قال عبد صباحا صدقا من قلبه ومات دخل الجنة، وإن قاله مساء صدقا من قلبه ومات دخل الجنة. هذا فطر عظيم ينبغي المؤمن أن يحافظ على هذا الذكر العظيم وهذا الاستغفار. كذلك ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق، اللهم فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكة، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر شيطاني وشركه، وأعوذ بك أن أقترف على ناس سوءا أو أجره إلى مسلم. يقوله صباحا ومساء وعند النوم، وكلها حديث صحيحة. يستحب من يقول هذا حين يصبح وحين يمسي وحين النوم. وهكذا حديث عثمان رضي الله عنه، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع ثلاث مرات صباح ومساء، تكفيه من كل شيء، حصن حصين ينبغي المؤمن أن يأتي به. وقد رواه أحمد أيضا بإسناد صحيح كما رواه الترمذي رحمه الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع ثلاث مرات صباح ومساء. كذلك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، يقول الصباح ومساء، يقول عند الشهادتين في الأذان. في الحديث الآخر ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. في الحديث الآخر من قالها ثلاث مرات حين يصبح الهمس دخل الجنة. فينبغي لهم أن يستعمل هذه الذكر، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عليه الصلاة والسلام، ويقولها أيضا عند الأذان عند الشهادتين، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول، يقول عندها رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وفق الله جميعا. أحسن الله عليك. أذكار الصباح تحد بوقت للزوال أو قبل السواق، قبل طلوع الشمس وبعدها، كل الصبح كل صباح حتى تزول الشمس كله صباح، وبعد الزوال كله عشية كله أصيل، لكن بعد العصر أخص. يعني أصح خاص بقول فسبح قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، لكن قبل طلوع وقبل الغروب يكون آخر في بدء النهار وبدء الليل. أحسن الله إليك. قوله وأن نقترف سوءا على أنفسنا، ما يدل على الجمع؟ جاء هذا أقترف نفسي سوءا في رواية أخرى، أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره، يقول إنسان متكلف ما يقال بالجمع. إن قال فلا بأس، لكن إذا قالها نفسي نفسه يقول هو أصغ منه، وإن قالها بالجمع مرادها هو والمسلمين. ما معنى قوله أو أجره إلى مسلم؟ يجرسه يعني يستعمل الله أنه يجرسه إلى مسلم، يجر له أذى، لا غيبة ولا نميمة ولا ضرب ولا أخذ مال ولا غير ذلك. ما صحة حديث أنه عندما مر صلى الله عليه وسلم على رجل قالوا علامة، قالوا ما في أي شيء، قالوا الأنساب، قال علم لا ينفع أو جهل لا يضر؟ ما أعلم، ما عندي خبر، لا أعرفه. أحسن الله. سيد الاستغفار بالنسبة للمرأة، تقول اللهم إني أمتك، وإن قال مثلها هي يسرق عليها أنها عبد وبنت أبو تعب، وإذا قالت أمتك بدلا ما طيب. أحسن الله إليك. بالنسبة لدعاء دخول القرية، هل هو الآن مدرك يعتبر نفس الدعاء؟ كلها واحد، درب واحد، مدينة ولا قرية، تسمى المدينة قرية، قرية تأكل من قرى مكة. البعض يا شيخ فضل صحيح مسلم على البخاري باللفظ، في حس السياق، في حس السياق، في حس التنظيم والتسياق. نعم، والبخاري أصح من جهة جودة الأسانيد واختيار الرجال، رحمة الله على الجميع. مثل ما قال الشاعر وقد فاق في حس الصناعة مسلم، لقد فاق البخاري صحته كما قد فاق في حس الصناعة مسلم. وش وجه تقديم أهل المغرب لصحيح مسلم؟ كان لأجل هذا، لأجل حس السياق وتنظيم الكتاب. هذا نعم، من هذا والله. أحسن الله إليك شيخ، غدا المحاضرة لكم يا شيخ، نعم مؤجلة. نعم نقابله. سام نعم، جزاك الله خير.